سمعت. يقول السائل: بعض من يخطب النساء، في بعض الناس عند خطبة النساء يجلس معها ويضع في يدها خاتما من ذهب، فهل هذا جائز شرعا وإلا يكون النظر فقط؟ ليس للخاطب إلا النظر من دون خلوة، لو النظر إليها بما يظهر منها عادة من دون خلوة، أما يلمسها أو يضع في يدها خاتما هذا منكر لا يجوز، والخاتم لا أصل له، تقليد أعمى لا وجه له.